أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدمت لغد واتقوا لعلهم يتفكرون تذكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون له لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو عالم الغيب والشهادة الجبار